لبالمدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي لبالمدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلى الكدار ووقفة عند أبواب المدينة لا تبقي من الشوق مطويا ولا تذر يا قائد الجو أنزلني يا قائد الجو أنزلني إذا لمعت لعينك القبة الخضراء والحجار هناك أقصد شباك الرسول لكي هناك أقصد شباك الرسول لكي أستغفر الله حيث الذنب يغتفر قد طال شوقي للنبي محمد قد طال شوقي للنبي محمد فمتى إلى ذاك المقام يوصل ولقد فلا صبري شوقي نحو الحبيب وهل إليه سبيل أترى أمرغ وجنتي في تربه وألوذ من فرح وأقول هذا النبي الهاشمي المصطفى هذا له كل القلوب تميل هذا الرسول إلى الجنان دليل هذا الرسول إلى الجنان